بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأخوات في الله للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى، عملا بقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وعملا بقوله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعملا بقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قل لمن يا رسول؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قوله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. قوله صلى الله عليه وسلم أيضا لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى اليهود في خيبر: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي معنى خير لك من الدنيا كلها. وهذا المخيم في واحة مكة فيه خير كثير وفوائد جمة ونافع عظيمة لما فيه من التذكير بالله والدعوة إلى سبيله وبيان ما أحل الله وما حرم الله وإرشاد إلى أسباب النجاة والتحذير من أسباب الهلاك. وهذا هو طريق أهل العلم والإيمان، وهو سبيلهم: تناصح، تعاون على البر والتقوى، والتواصي بالحق. والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ويقول سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المشركين. فلا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله ووجه الناس إلى الخير، بشرط أن يكون على علم، على بصيرة. يجب أن يتولى ذلك أهل العلم والبصائر حتى يرشد الناس إلى ما يجب عليهم، وحتى يحذروهم مما حرم الله عليهم، ويبين الأدلة في ذلك من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا عام لكل من عنده علم من الرجال والنساء، هذا التناصح والتواصي عام. فالرجل في أهل بيته وفي جيرانه وفي جلسائه وفي زملائه ينصح ويوصي ويعلم ويرشد حسب علمه وطاقته. وهكذا المرأة مع أهل بيتها وجيرانها وإخوانها وزميلاتها وغير ذلك تنصح وتوصي حسب ما لديها من العلم والبصيرة، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هكذا وصف المؤمنين والمؤمنات الرجال والنساء، هذا وصفهم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني أولياء فيما بينهم يتحابون في الله ويتناصحون ويوصي بعضهم بعضا بالخير وينهاه عن الشر ومن ذلك الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا من واجب المحبة والولاية، الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. لا يداهن غريبا أو صديقا أو جال، لا، بل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلم الناس الخير، هذا طريق النجاة، هذا سبيل السعادة، تواصي بالحق والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وقد بين الله سبحانه في سورة العصر أن الرابحين هم أهل الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي، هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء، هم الناجون، ومن سواهم خاسر، من سواهم من الناس من رجال ونساء من جن وإنس خاسر. والرابحون من الجن والإنس من الرجال والنساء هم الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بأن الله ربهم ومعبودهم الحق، وأنه سبحانه مستحق لا يعبد، وأنه رب العالمين، وأنه الخلاق العليم، وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شريك له ولا شبيه له ولا مثله. وآمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبجميع المرسلين، وصدقوا الله فيما أخبر به من أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء، وصدقوا الرسول فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام، ثم عملوا، آمنوا وعملوا، فأدوا فرائض الله من الصلاة وغيرها، وتجنبوا محارم الله من سائر المعاصي، من العقوق الوالدين أو أحدهما، من الزنا، من الربا، من السرقة، من الغيبة، من النميمة، من قول الزور، إلى غير هذا مما حرم الله. هكذا المؤمن والمؤمنة يؤمنون بالله ورسوله ويعملون الصالحات، فيؤدون فرائض الله ويدعون محارم الله، يرجون ثواب الله ويخشون عقاب الله، عن علم وعن بصيرة وعن إخلاص لله ومحبة، ويتواصون بالحق، هذا أمر ثالث لا بد منه، التواصي بالحق والتناصح بينهم وبين أقاربهم وجيرانهم وغيرهم أينما كانوا، في داخل البلد، في خارج البلد، في المسجد، في المدرسة، في مخيم، في طائرة، في سيارة، في باخرة، في قطار، أينما كانوا يتناصحون ويوصي بعضهم بعضا بالحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هكذا المؤمنون، هكذا المؤمنات. وقد أحسن وزارة الشؤون الإسلامية في هذا المخيم الذي فيه الدعوة إلى الله، التوجيه إلى الخير والتعاون بالبر والتقوى، ودعوة أهل العلم إلى إلقاء المحاضرات والإجابة عن الأسئلة، هذا مما يسر كل مؤمن، وهذا من أسباب بصيرة الناس وفهمهم لدينهم وتوقفهم في دينهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله خلق الخلق ليعبدوه، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الرجل والمرأة والجن والإنس كلهم مخلوق ليعبدوا الله، جميع الرجال والنساء من عهد آدم إلى يومنا وإلى يوم القيامة مخلوقون ليعبدوا الله، جنهم وإنسهم. وعبادة الله هي توحيده وطاعته واتباع شريعته، وهي الإيمان بالله ورسوله، وهي التقوى، وهي الهدى، وهي البر. وقد أمر الله بذلك في قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وبعث الرسل بذلك عليه الصلاة والسلام، فقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واتبعوا الطاغوت. ويجب على الجميع أن يعرفوا هذه العبادة، ما هي هذه العبادة؟ يجب على المرأة والرجل، على المسلم والمسلم، أن يعرفوا هذه العبادة ما هي، وأنت مخلوق لها، لابد أن تعرفها، وهي طاعة الله ورسوله، وأصلها توحيد الله وإخلاص لله له وترك الإشراك به، وكمال ذلك أداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده. هذه العبادة، أن تعبد الله وحده بصلاتك وصومك ودعائك وخوفك ورجائك وغير ذلك من العبادة، عن بصيرة وعن متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وصدق في ذلك، وتؤدي ما فرض الله عليكم صلاة وزكاة وصوم رمضان وحج البيت بر الوالدين وصلاة الرحم تؤدي هذا واجب عليك وعليك أن تجتنب محارم الله الرجال والنساء أعظم المحرمات وأشدها الشرك بالله هو أعظم الذنوب كما قال الله جل وعلا إنه يشرك بالله وقد حرم الله عليه إنه وأهو النار قال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون قال سبحانه ولقد وحي إليك يعني محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الذين قبلك لئن أشركت لا يحبطن عمل ولتكونن من الخاسرين قال جل وعلا إنه مشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالم من أنصار قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء فمن مات على الشرك فهو مؤبد على في النار لا يغفر من مات على الشرك بالله الشرك الأكبر فهو مخلد في النار أعوذ بالله أما من مات على الذنوب والمعاصي فهو تحت مشيئة الله إذا لم يتب إن شاء الله عذب على قدر معاصيه ثم بعدما يطهر في النار ويمحص يخرجه الله من النار إلى الجنة بأسباب توحيده وإيمانه وإسلامه وإن شاء ربنا عفى عنه لأعماله الصالحة وصدقه بإيمانه أو لحسنات كثيرة قدمها والمقصود أن الواجب على الرجال والنساء وعلى الجن والإنس أن يعرفوا هذه العبادة التي خلقوا لها ويتفقهوا فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهي الإسلام والإيمان والهدى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت بر الوالدين صلة الرحم إكرام الجار الأمر بالمعروف النهي عن المنكر الدعوة إلى الله صدق الحديث إلى غير هذا مما شرع الله ثم مع ذلك ترك ما حرم الله ترك ما نهى الله عنه من سائر المعاصي هذه التقوى وهذه العبادة التي خلقنا لها الواجب على كل مسلم ومسلمة توقف في ذلك والتبصر في ذلك ولا نجاة إلا بالله ثم بهذا كما قال جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الكثير والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم بهذه الأعمال الطيبة وهكذا قول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله لهذا استحقوا الرحمة والجنة لا بأنسابهم يكونون أشرار من أهل البيت أو ملوك أو أغنياء لا ما ينفع ما ينفعهم إلا توحيد الله وطاعته سواء كانوا أشرافا من بني هاشم أو كانوا ملوكا أو كانوا أغنياء أو كانوا فقراء أو كانوا مماليك المهم طاعة الله الرسول قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم أولها يقول سبحانه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ثم يقول سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم فأكرم الناس أتقاهم وإن كان عبدا حبشيا وإن كان مجد على طراب إذا اتقى الله واستقام على دين الله وصبر على الحق هو أتقى الناس هو أكرم الناس ومن ضيع دينه وتابع الهوى فقد هلك وإن كان من بني هاشم من رهط النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من أغنى الناس هارون كان من أغنى الناس الأموال عندها العظيمة ولما طغى وبغى خسف الله به وبدار الأرض وما أغنت عنه أمواله ولا أصحابه شيئا وفرعون كان من أعظم ملوك الدنيا حتى طغى وبقى وقال أنت ربكم الأعلى فأهلكه الله وجنوده في البحر في ساعة واحدة غرقوا على أخيه وهكذا قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط أهلكوا بالعذاب الأليم لما كفروا وعصوا أهلك الله قومهم بالغلط وقوم هود بالريح العقيم، وقوم صالح بالصيحة والرجفة، وقوم لوط بالخسف خسف الله بهم بلادهم وقلبها عليهم، وقوم شعيب بالرجفة والعذاب النار الذي نزل عليهم، وهكذا غيرهم من كفر بالله وعصى وتابع الهوى. فالواجب عليكم أيها الإخوة والأخوات، الواجب على الجميع وعلى كل مسلم في الدنيا في أي أرض الله شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، الواجب على الجميع التفقه في دين الله والتبصر والتعلم والعمل في أداء بطاعة الله وترك معصيته. أما ما يتعلق بالإجازة، كيف تقضى الإجازة وأين تقضى الإجازة؟ تقضى الإجازة في طاعة الله، في دراسة القرآن، في دراسة العلم، في حفظ القرآن الكريم، في مراجعة الدروس، في دعوة إلى الله لك منها العلم، دعوة إلى الله وتعليم الناس الخير في بلادك في حاجة، أطرافها واسعة في حاجة إلى الدعوة إلى الله والتعليم والإرشاد، وأنت في حاجة إلى أن تزداد علما. هذه الإجازة التي يسرها الله لك ينبغي أن تقضيها فيما ينفعك من طاعة الله واتباع شريعته وتوقف في الدين، في حفظ القرآن والإكثار من تلاوته، في تعليم الناس العلم، في المواعظ والتذكير إذا كنت من العلم، وإذا كنت من عامة الناس تشتغل في ذكر الله، في قراءة القرآن، التسبيح والتهليل، كثرة الصلاة، كثرة الصلاة، الصلاة والتعبد، صدقة على الفقراء، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على الموجود الخير في بلادك، في المحل الذي ترى أنه أنسب وأنفع، ولو في نفس بلدك مع مكتبتك ومع زملائك في تعلم العلم والمذاكرة وحفظ القرآن الكريم وحفظ كتب السنة وحفظ كتب العقيدة من كتاب التوحيد، كشف الشبهات، ثلاثة الأصول، العقيدة الواسطية، الحموية، التدمرية، الطحاوية، كتب مفيدة، مات الاعتقاد الموفق، كتب هي تيسر حفظ ما تيسر منها مع مراجعة شروحها والاستفادة من ذلك بين الزملاء فيما بينهم، أو يقرأها طالب العلم العالم ويفسرها الحاضرين ويدعوهم إلى ما تضمنتهم إلى العلوم النافعة. ثم أين تقضى؟ البلد صلاها مناسبة محتاجة، إذا كنت من العلم تذهب إليها الدعوة، جنوب البلاد، شرق البلاد، شمالها، المملكة واسعة. أما الذهاب إلى بلادكم لا، ما يجوز هذا، لا أوروبا ولا أمريكا ولا الروس ولا غير ذلك، إلا من كان من العلم، إنه العلم البصير يذهب للدعوة في المواضع التي لا خطأ عليه فيها، يرى أنها مواضع مناسبة ويدعو إلى الله ويعلم الناس، هذا لا بأس، كما ذهب أصحابه وغيرهم. أما عامة الناس لا، وطلبة العلم الذين ليس عندهم كفاية من العلم لا، لا يخرجون في بلادهم وبين أهليهم وبين زملائهم وبين علمائهم، يتعلمون ويتفقهون ويراجعون دروسهم ومحفوظاتهم، والذي ما حفظ القرآن يجتهد في حفظه، والذي قد حفظ يكثر من قراءته، مطالعة المسائل التي فيها إشكال، سؤال أهل العلم إلى غير هذا من وجوه الخير، يشتغل من وجوه الخير في بلاده وفي محله. والحذر الحذر الحذر من الذهاب إلى بلاد الكفرة، لأن خطرها عظيم، بلاد الكفرة فيها الدعوة إلى الكفر بالله وسائر المعاصي والشرور، إلا من كان عنده علم وبصيرة يستطيع أن يدعو إلى الله ويعلم الناس الخير مع التحفظ والحذر. والله المسؤول بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه والثبات عليه، وأن يعيذنا وجميع المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوالهم في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه بالدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد كل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يجعلهم من هداة المهتدين، وأن يصلح لهم البطانة، ويعيدهم من طاعة الهوى والشيطان ومن البطانة السيئة، وأن يجعلهم دائما هداة مهتدين. نسأل الله يجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأثابكم الله، ونستسمح فضيلتكم وسماحتكم بعرض بعض الأسئلة. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم تقليد شباب الغرب في قصات الشعر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شبع بقوم فهو منهم، ويذم الله من شابه أعداء. قال: وخفتم كالذي خالوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالف المجوس قص الشوارب وأرخ اللحاء، خالف المشركين قص الشوارب وأرخ اللحاء. نحن مأمورون بمخالفة هذا الشرك وعدم التزيين في كل شيء، لا في اللباس ولا في غيره. واجب على المؤمن أن يتزيى بزي أهل الإيمان، ويكون في بلاده في زي بلاده، لا يلبس ثوب الشهرة ولا يأتي بشهرة في بلاده، مع إخوانه مع جماعته لبسهم يلبس لبسهم وزيهم، ولا يتعاطى ما يكون في الشهرة إلا يلفت الأنظار. أما التزيي بزي كبرة في شعور أو ملابس أو غير ذلك، لا، نسأل الله السلامة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، هل من كلمة توجهونها للحاضرين حول اجتناب البدع والتصوف، لا سيما أنها انتشرت الآونة الأخيرة؟ يجب على المسلمين جميعا وعلى أهل العلم أن يرشدوا الناس إلى توحيد الله وطاعة الله واتباع الشريعة، وأن الواجب على جميع الناس اتباع الكتاب والسنة، والحذر من كل طريقة تخالف كتاب الله، لا صوفية ولا غير صوفية. يجب على جميع المسلمين التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. وذم الله من حاد عن هذا فقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ قال سبحانه: ثم جعلناك على شريعة فاتبعها. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمره رب. فجميع البدع يجب الحذر منها والتحذير منها، الجهمية والمعتزلة وأول الصفات وغيرهم من أهل البدع ومن أحدث الدين في ما لم يأذن به الله كأعياد الميلاد وغيرها من أحدثه الناس، عيد الإسراء والمعراج وغيرها من أحدثه الناس. كذلك التصوف، كون يتلقى أمور دين عن مشايخ لا عن كتاب السنة، أو يقول بعضهم حدثني قلبي عن ربي، هذا باطل منكر. يجب أن تكون العلوم عن كلام الله ورسوله. يجب على جميع العلماء أن يكون مرجعهم الكتاب والسنة. أما تقليد الأشياخ فيما يأتون من أفعال وأقوال بدون دليل، هذا لا يجوز. هذا عمل يهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله. فما يسمى بالتصوف أو غير التصوف من تقليد الأعمى لا يجوز. يجب على كل مسلم أن يسأل عن دين الله وعن شرع الله، وأن يتعلم ذلك وأن يعمل بذلك، كما قال الله جل وعلا: اتبعوا ما أنزل من ربكم. قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما علي ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. في ذلك من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الله يقول في كتابه العظيم: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الرسول، وسبحانه: ما اختلفتم فيه من شيء حكم من الله، وسبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا، وسبحانه: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور لنجاه أولئك هم المفلحون. دل على غير المفلح هؤلاء. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول السائل: كثير من الناس يقرؤون القرآن على أرواح الموتى، وبعض الناس يقولون أن هذا بدعة كما قولكم حفظكم الله. ما لها صوت طبعا الموتى ما لها صوت ما جاء عند الله إنما يقرأ نفسه يقرأ يطلب الأجر من الله وإذا دعا لميته وغيره المغفرة والرحمة طيب الدعاء إلا عند الميت إذا المحتضر إذا قرأ عند المحتضر لا بأس ورد في حديث ياسين إن كان من سنة بقى لا بأس يقرأ عند الميت يذكره حتى يجدد توبه ويجد عمل صالح طيب عند المحتضر. نعم تابكم الله. سائل يقول كثير من الناس يذهبون إلى الكهان إذا مرض لهم مريض حتى ممن ينتسب إلى العلم ويسمون هؤلاء سادة، فما توجيهكم؟ ما يجوز الذهاب إلى الكهان والمشاورين والعرافين والسحرة، لا يسألون ولا يصدقون، إنما يسأل أهل العلم المعروف بالسنة والكتاب المعروف بأهل السنة والجماعة أو العارفين بالمرض من الأطباء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا وسأله شيء لم تقل له صلاة 40 ليلة. والعراف هو يدعي في الأمور بالطرق الشيطانية. ويقول: من أتى كاهلا فصدقه ويقول فقد كفر بما أنزل عنه صلى الله عليه وسلم. فيقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث بلاد الجنة مذنب الخمر وقاطع الرحم ومصدقا بالسحر. فلا يجوز يعني السحرة ولا كهان ولا المنجمين ولا المشعوذين ولا سؤالهم ولا تصديقهم. ولما سئل النبي عن النسرة قال: هي من الشيطان. النسرة عند الجاهلية الذهب إلى كهان والعلوم سماها من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان. وإنما تكون الرقية بالقرآن والسنة والدعوات الطيبة من أهل العلم والبصيرة وقراء المعروفين. أما المشعوذون والكهنة وكهنة والمنجمون والرمانون لا يجوز سؤالهم ولا الذهاب إليهم، بل تصديقهم في علم الغيب كفر كفر إن شاء الله. نعم تباركم الله. السائل يقول: استعمال مساحيق للنساء للتجميل أحيانا تكون طبقة على البشرة، فهل هذا يمنع وصول الماء الوضوء إلى البشرة؟ المساحيق لا بأس إذا كان لجميل تجميل مثل الصابون والسلم سواء، لكن إذا كان لا جسم يمنع الماء يزال عند الوضوء، لكن لا جسم. أما إذا كان مثل الدهن مثل الزيت مثل الدهن ما لا جسم ما لا يضر. أما إذا كان المساحيق لها جسم تبقى على الوجه أو تبقى على اليد أو تزال عند الوضوء وعند غسل من الجنابة الحيض. نعم تابعكم الله. سائل يقول: فضيلة الشيخ الوالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأت والدتي في المنام أنها ذهبت لتعمل شاي، وعندما رفعت جذع نخلة فإذا تحته بئر وكان بها نار، بئر. وإذا بهيئة امرأة وسط النار، تقول لوالدتي: لماذا لا تأخذين حطب، لماذا تأخذين حطبي؟ فتركت الجذع ثم نامت، فأحسست بشيء كواها في ذراعها الأيمن اثنتان، واحدة في ذراعها الأيسر وواحدة في ذراعها الأيسر. ومر على هذه الرؤية سنتين عديدة، وهي تلح علي الآن أن أعرضه على سماحتكم، مع علمي بأن السنة في الرؤيا إذا كان فيها شر فلا يخبر بها أحد. النبي صلى الله عليه وسلم حسم الموضوع وأرشد إلى طريق السوي، فقال صلى الله عليه وسلم: الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدهم ما يسره فليحمد الله وليحدث بها من شاء بلفظ من أحب، وإذا رأى ما يكره فليستعذ بالله من الشيطان ومن شرها وليفوت عن يساره 3 مرات ثم ينقل إلى جنبه الآخر ولا يخبر بها أحدا فإنها لا تضره. هذه الرؤيا رؤيا مكروهة، إذا رأى مثلها الرؤيا أن رأى نار دخلها أو يكوى بها أو رأى أفزعته أو رأى أشياء مكروهة في الله هذه من الشيطان، أو سمع كلام يسوءه هذه من الشيطان. إذا استيقظ ينفث عن يساره 3 مرات، يدخل عن يساره 3 مرات يقول: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت 3 مرات، ثم ينزل على جنبه الآخر ولا يصرخ ولا يخبر بها. ينبغي أن نفهمها أيها المستمعون، من رأى رؤيا طيبة يحمد الله يستيقظ، يخبر من أحد لا بأس، وأنه دخل جنة، وأنه يصلي، وأنه يصوم، وأنه يصحب الأخيار أو ما أشبه ذلك، هذه رؤيا طيبة يحدث بها من شاء. أما إذا رأى أنه يضرب أو يتوعد بالقتل أو في محل محل قبيح أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي يكرهها، فإنه إذا استيقظ يدخل عن يساره، ينفث عن يساره ثلاث مرات، يقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثلاث مرات عن يساره، ثم ينقلب على جنب الآخر اللي هو عليه الجنب الثاني، كان على اليمين ينقلب على اليسار، وإن كان على اليسار ينقلب على اليمين، ولا يخبر بها أحدا فإنها لا تضر، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، وفق الله جميعا. سابقكم الله. هذا السائل يقول: نحن قوم نشاهد المباريات في مكان فيه مكان أعد للصلاة، وعندما نسمع الأذان نقوم نصلي في هذا المكان الذي قد أعد للصلاة، فهل تصح الصلاة فيه أم لا بد من الذهاب إلى المسجد، خاصة ونحن نستمع إلى الأذان من المساجد أفيدونا مأجورين؟ إذا كان المساجد قريبة وجب الذهاب إليها، لأن الرسول قال: من سمع النداء فلا مات فلا صلاة فلا إلا من عذر. المراسل مع النداء العادي غير المكبر، لأن يعني المكبر قد يسمع من بعيد، لو راح بعد الأذان ما أمدى يصلهم، إذا كان قريب حيث لو راح يصلهم يصلي معهم يلزم، ولا يصلي في محل مباراة. أما إذا كان في محل بعيد صلي، يشوف صلوا جماعات في محلهم. نعم. جزاكم الله. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، ما هو رأي فضيلتكم في الانتحار، وخاصة ما يقوم به إخواننا في فلسطين؟ لا يجوز الانتحار، هذا لا يجوز. الله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء يجد به يوم القيامة، يكون ينحر نفسه بقنبلة أو غيرها، هذا لا يجوز. فالقتال والجهاد يكون بغير حال، يكون بالدعوة إلى الله، توجيه والإرشاد، بحمل السلاح ومقابلة الأقران بالأقران. أما يكون يلبس شيء يهلك نفسه ليهلك غيره، ما ليس هذا، ما نعلم في هذا الشر، لا نعلم أنه أصلا في الشر، ويخشى عليه من النار بهذا العمل السيء. إن شاء الله شغله في فلسطين هذا مو طيب. الواجب في مثل هذا أن يسلكوا المسالك التي تسبب خلاص من اليهود من دون أذى، لأن هذا إذا قتلوا واحد قتلوا منهم أمم، سجنوا أمم، وضروا الآخرين، قد يضروا الناس ما فعلوا شيء، اتهموهم مثل ما يفعلون، يحاصرونهم ويأخذون مئات الناس ويعذبون مئات الناس بسبب واحد الجنى. ليس هذا من الحكمة، وليس هذا من الجهاد الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم مكة في مكة 13 سنة، قد أخرج المشركون المهاجرين أو أخرجوهم إلى بلاد الحبشة، خذوا بلادهم دورهم أموالهم، ومع هذا ما حاربهم، ما يستطيع حاربهم في مكة، ما عنده جند، ما عنده إلا الدعوة إلى الله، ومن عجز هاجر، ثم هاجر هو بنفسه لما هموا بقتله، أذن الله له في الخروج، فخرج هو المسلمون إلى المدينة، تركوا بلادهم وأوطانهم كما قال في عجل الله وعلى الفقراء: من يخرج من ديارهم وأموالهم يلتون هضا من الله ورضوانه ويرسلون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فلم يقاتلوهم مكة، ولم يحملوا السلاح مكة، ولم يقتلوا أحد، لأنهم يعرفون، لأن الرسول يعرف والصحابة أن هذا لو فعلوا ضرهم الكفار، لأنهم أقوى منهم وأقدر. والأصنام عند كعبة كثيرة، ولم يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يدعو إلى الله فقط. اليهود الآن أقوى منهم، عندهم السلاح، عندهم القوة، فالواجب الدعوة إلى الله والإنشاد والتعليم والصبر حتى يفتح الله، وإذا صالحوا معهم على ترك الحرب حتى يقويهم الله، حتى يستطيعوا قتالهم، حتى يسلموا من هذا الأذى والقتال، فلا بأس. قد كتبنا في هذا الكتاب، نسأل الله ينفع بها الجميع. نعم. سابقكم الله. سائل يقول: نشاهد بعض النساء يؤخرن الصلاة بعد الأذان كثيرا بسبب انشغالها بالمنزل، فما حكم ذلك؟ ما ذلك الوقت لا حرج، أول وقت أفضل، ولكن الآن دخلت نصف ساعة في الظهر العصر العشاء لا بأس. أما المغرب وقته ضيق فلولا التعجيل على الحصالة ولو أخرت ربع ساعة في الساعة ما يضر. المهم فعلها في الوقت في أول وقت أفضل، وإذا صلى صلاة في آخر وقت أو في وسط وقت فلا حرج. نعم. أتابعكم الله. السائل يقول: اختلف العلماء في تحديد الصلاة في الحرم، فمنهم من قال أن الصلاة في الحافل داخل المسجد الحرام وأن التوسع من جهة الغزة ليست من الحرم، ومنهم من قال جميع حدود الحرم أي الأعلام على اختلاف يعني الأفضلية، فما حكم ذلك وما هو الصحيح في ذلك؟ الصواب أن الحرم كل مسجد حرم، كل الحرم ما دخلت الحدود كل حرم ضعف في الصلاة والأعمال الصالحات، لكن ما حول الكعبة يكون أفضل من جهة كثرة الجمع، يكون المحل مجمع عليه، وإلا في المساجد الأخرى في مكة كلها فيها الفضل، يعمها الفضل. نعم. لأنها سمى مسجد الحرام، صدوق من مسجد الحرام يعني أهل الحرام، هم اللي كفروا صدوق مسجد الحرام يعني الحرام. نعم. أتابعكم الله. سائل يقول: ما هو الأسلم للشباب الملتزمين، يعني الانشغال بالعلم والدعوة إلى الله أو المسرحيات والأناشيد؟ إيش؟ أو المسرحيات والأناشيد. ما هو الأسلم للشباب الملتزمين، الانشغال بالعلم والدعوة إلى الله أو المسرحيات والأناشيد؟ الأصلح لهم من أشك ولا ضعيف العناية بالدعوة إلى الله، تعلم وتفقه في الدين، مجالسة العلماء، حفظ المتون، حفظ القرآن، مطالعة التفسير حتى يزدادوا علما، هذا الذي ينبغي له، هذا هو الأفضل له. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، بمناسبة قرب قدوم شهر رمضان المبارك، فما هي نصيحتك للصائمين والقائمين والمعتكفين وجزاكم الله خيرا؟ قدوم رمضان من نعم الله العظيمة، صومه نعمة كبرى من أسباب تكفير الذنوب وحط الخطايا، وهكذا قيام من أسباب تكفير الذنوب وغفرانها، وهكذا قيام ليلة القدر، كلها من نعم الله العظيمة. فرض الله على المسلمين صوم رمضان وجعله أحد أركان الإسلام، رحمة منه العباد وإحسان إليهم لما في ذلك من الخير العظيم لهم، تذكيرهم بنعم الله وصبرهم على طاعة الله وتعاون على البر والتقوى. فلهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون، فجعل كتابة من أسباب التقوى، إنه صائم صام تذكر نعم الله، وذكر حاجة الفقراء، وذكر نعمة الله عليه إن الله أبعد هذه الفطرة في 11 شهر، فيزداد تقوى وإيمانا ومحبة لله وطاعة له. ولو شاء سبحانه لجعل الصوم شهرين أو ثلاثة أو أكثر، لكن الله رحم عباده فجعله شهرا واحدا وخفف عليه، وجعل قيامه أيضا سنة. يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. المشروع المسلمين يتقبلوا هذا الشهر ويستقبلوه بالفرح والسرور والاستبشار والعزم الصادق على طاعة الله ورسوله وعلى صيامه وإتقان صيامه وحفظه وعلى قيامه أيضا، والحذر من كل ما ينقص الصيام من المعاصي والغيبة والنميمة وسائر المعاصي. المؤمن يصوم صوم يصوم يحفظه أما حرم الله، فما قال صلى الله عليه وسلم: الصيام منا يعني سترة من النار، فإذا كان يوم صوم من أحدكم فلا يرفث ولا يسحب، فإن سابه أحد أو قافلة فليقل إنه هو صائم. وأصل الصيام جنة جنة ما لم يفرقها، لم يفرقها قال بكذب عظيم. فأصل الله دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسجلت الشياطين، وكان يبشر أصحابه برمضان ولا أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فيحثهم على تقوى الله فيهم والاستقامة. فأشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط خطايا ويستجيب الدعاء. فينبغي المؤمن أن يفرح بهذا الشر ويستبشر به وأن يكرس الجهود في طاعة الله ورسوله وأن يفرح باغتنام الفرصة لكل عمل صالح وليحذر جميع المعاصي في هذا الشهر العظيم في محرم دائم ولكن رمضان يكون أشد. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل ينظر فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه إذا قال يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ويسرق ولا يكذب ولا يجعل يوم صومه يوم في سواء. بل ينبغي له أن يعرف قدر صيامه فلا يشوي يوم الصيام بيوم الفطر. عليه أن يكرم المحارم ويجتهد في الأعمال الصالحات ويقف عند الحدود ويستكثر من الخيرات واغتنم للزمان حرصا على حفظ الوقت. ومن ذلك الاكثار من القرآن من قراءة القرآن وإنه شهر القرآن فيشرع لله للإمام من الرجال والنساء الاكثار من قراءة القرآن نظرا وحفظا من المصحف أو على الصدر عن ظهر القلب مع الاكثار من التسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار والدعاء والصدقات إلى غير هذا من وجوه الخير. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول ما حكم ملابس الأطفال التي يكثر فيها صور الحيوانات وغيرها؟ ينبغي ألا تشترى لهم إلا ملابس ما فيها صور لأنها تعلق فوقها وإن كانوا قد يبتهلونها لكن قد تعلق فوقها لأنهم لا يلبسونها إلا بين وقت وآخر. الواجب ألا يشتروا من هذه الملابس يشتروا الملابس ما فيها صور. نعم. سائل يقول هل يجوز أن تلبس المرأة لبس البنطلون عند خروجها في المناسبات؟ الملابس التي للنساء إذا كان ملابس النساء ساتر ليس فيه فتنة وليس ملابس كفرة والملابس النساء العادي لا بأس وإلا فعليها أن تلبس لبس جماعتها العادي لا تلبس تبشر. إذا كان بنطلون ضيق أو رقيق أو في تشبه بكفرة من لباس الكفرة يمنع لا يجوز. تابعكم الله. سائل يقول أن بعض الناس هداه الله يقول أن التمسك بالدين هو سبب تأخر المسلمين وتخلفهم فما توجيهكم؟ هذا ضلال بعيد شر عظيم على الله. من قال أن تمسك بالدين هو سبب التأخر هو كافر ضال مضل إن شاء الله. الآن تمسك بالدين سبب النصر سبب العز مو سبب التأخر. التأخر سبب المعاصي والشرور. يقول الله جل وعلا ولقد صبغت كلمة العباد فإنهم لهم منصورون وإن جندنا لهم غالبون. ويقول ينصر أن الله ما ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكنهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ومن قال إن التمسك بالدين والدعوة إلى الله والاستقامة على الدين سبب التأخر وأن الكفر والمعاصي سبب الرجعة هذا ضال مضل مصادم لقول الله وقول الرسول بل كافر نسأل الله العافية. عليه التوبة وبدار التوبة. جزاك الله خير. سائل يقول يا شيخ حفظك الله ورعاك سائلة تقول أنا سائلة أسألك كيف يا شيخ أعرف أن الله راض عني وأنه يتقبل أعمالي؟ إذا صدقت في طاعة الله ورسوله واستقمت على دين الله وحصل لك التوفيق هذه من علامات الرضا. من علامات الرضا انشرح الصدر بطاعة الله ومسارعة إليها هذا من أن ترضى عن الله لا عنك، أن هو يوفقك وتسارع للطاعات تجتهد الخيرات، وإذا كنت منها الكسل والضياع هذه علامة تدى الله قد كره عملك وقد ثبطك عن الحق بسبب أعمالك الرديئة. فمسارع الخيرات ومسارع إلى الطاعات والصبر على ذلك علامة الله يحبه ويعينه. وكما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ولا ينصرن الله من ينصره. والكسل والضعف والتثاقب عن الخيرات هذه من أسباب تثبيط الله لأعمالك السيئة وسوء التصرف. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وذلك بغير قصد، هل فيها تشبه باليهود؟ باي ما هو ليش؟ الميش وشو؟ الشيخ بارك الله فيكم، هذا صبغة، هذه صبغة تضعوها يضعها النساء، هي أقرب للصفرة. تذهب المرأة إلى محل التجميل ثم تدخل رأسها تحت فإنها أداة كهربائية، فيسبغون كل شعرة واحدة بواحدة، نصف الشعر أشقر ونصفها أسود يكون. لا ترك هذا أولى، ترك هذا أولى. بقى على حالة خلقته لا بأس، هو الذي ينبغي، وعدم تغيير خلق الله بهذه الأشياء تركه أولى وأحوط، إلا إذا كان عجوز شيبة ستغير بغير السواد، غير الصهرة بالحمرة غير السواد، لقوله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء واجتنبوا الشيء. أما ما دامت شابة فالحمد لله يبقى راسه على حال، تترك الأشياء له إلا المشاط الطيب مشطه بطيب المشاط المعتاد لا بأس. هذا السائل يقول يا سماحة الشيخ أنا عندما بلغت تركت صيام بعض الأيام فماذا علي؟ تقضي أيام أعلمها ولا بالظن، لأن تركتها بعد الوضوء عليك أن تقضيها، وإذا كنت لا تضبطها ولا بالظن يكفي، الذي تظن أقوى خمس عشر أقل مع أطعام المسكين عن كل يوم زيادة لأجل التأخير، فكذا قال نصف عن كل يوم فنعم تعطيها بعض الفقراء، إذا كان ستة أيام ثلاثة أصوات يعني تسعة كيلو كان كل يوم كيلو، وإذا كان أكثر كلش بحساب، فتجمعها تعطيها ولو فقيرا واحدا عن جميع الأيام مع الصوم. نعم. أتابكم الله. هذا السائل يقول عندما يموت الأطفال سواء من الأطفال من أطفال المسلمين أو من أطفال الكفار فما مصيرهم؟ أطفال المسلمين إلى جنة، أطفال المسلمين مع أهلهم إلى جنة، ومن أسباب الشفاعة في والديهم أيضا. أما أطفال الكفار ففيهم خلاف بين العلماء، منهم قال يمتحن يوم القيامة ومن نجح دخل الجنة، ومنهم قال إنهم من الجنة لأنهم ولدوا على الفطرة، وهذا هو الصواب إنهم من الجنة إذا ماتوا قبل البلوغ، لأن الرسول قال ما من مولود إلا على الفطرة إلا الله إلا على هذه الملة، فأبواه يهودانه أو نصرانه أو مجوسانه، ما دام مات على الفطرة قبل أن يبلغ هو من الجنة، هذا هو أرجح الأقوال، لأنهم لا ذنوب عليهم ولم يعملوا ما عذابه. تابكم الله. سائلة تقول ما حكم صيام التطوع من غير أخذ إذن من الزوج، هل يجوز ذلك؟ إذا كان غائب لا بأس، أما حاضر لا. والنبي صلى الله عليه وسلم لا صلى الله عليه وسلم شاهد إلا بإذنه، كان موجود، أما إذا كان غائب شاهد لا بأس، أما إذا كان حاضر لا بد تستعلم. نعم. تابكم الله. إلا قضى رمضان لزمها قضى. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم شرب السوبيا؟ وهل هي مسكر؟ ما هي؟ السوبيا ما نعرفها، لا أعرفها. لا أعرفها، لكن إذا كانت تسكر، إذا كان فيها شيء يسكر غير العقل ما تجوز. هي شيخ من أقرب النبيذ. المقصود إذا كان فيها ما يسكر ما يجوز، أما إذا كان نبيذ من تمر، من عسل، من حنطة، من أي شيء، ليس في إسكار، لا بأس. سائل يقول كثر بين الشباب الاختلاف في الآونة الأخيرة والقصص كلام في العلماء، فما هو توجيهكم في ذلك؟ نصيحة الجميع أن يكفوا أسنانهم ويدعو الله للعلماء بالتوفيق، وأن يعينهم على أداء الواجب، وأن يجمع شملهم على الخير، وأن يمنحهم الثقة بالدين، وأن يصلح أحوالهم، وادعوا للدولة بالتوفيق والهداية، صلاح النية والعمل، صلاح البطانة، حفظ الألسنة عن كلام في أعراض الناس، ولا سيما العلماء، فالكلام في أعراضهم خطره عظيم، نسأل الله السلامة. تابعكم الله. خلاص؟ شكرا. خلاص؟ لا يا سماحة الشيخ، هل ترى تعميم مثل هذا المخيم في سائر مدن المملكة خاصة في وقت الإجازات؟ الناس في جميع المملكة على يتولاها العلماء والصحون والجهود وفي المحاضرات في جميع مدن المملكة كبيرة، لأن هذا منفعته عظيمة. نسأل الله يوفق وزارة الشؤون الإسلامية لتعميمه في الجنوب والشمال والشرق والغرب حتى يكون ذلك عام النفع، وأن يحرص ويوفق العلماء لتوليه والعناية به والصبر على ذلك. نعم. جزاكم الله. هذا السائل يقول: حلفت فلم أوفي بيميني ووجبت علي الكفارة، فحلفت مرة أخرى قبل أن أعمل الكفارة الأولى، فهل تجزي كفارة واحدة عن اليمين أم ماذا أفعل؟ لكن اليمين الثاني على محل الأول تكفي، اليمين الأخيرة على ما حلفت بها الأول، الأول قلت والله ما أزور فلان، وبعد أيام قلت والله ما أزوره، كررتها يمين واحد. أما إذا كانت الأول على شيء والثاني على شيء ثاني، لا، كل يمين لها كفارة. الأول والله ما أزور فلان، والثاني والله ما أزور فلان شخص آخر، كل واحد لها كفارة. جزاكم الله. هذه السائلة تقول: أنا امرأة مطلقة وتزوجت برجل ولم يدخل علي، وطلبت منه الطلاق مقابل رد المهر، وطلقت طلقة واحدة مقابل رد المهر، وكتب لي الشيخ أن علي في رد مقدار ثلاثة قروض لأنه خلا بي، فهل يحق لي أن أسافر إلى خارج البلاد ولزيارة قاربي مع أخي خلال فترة العدة؟ ما دام خلابس لا عليك العدة، والخروج لا لا ما بأس، لأنك أنت في أنت ممنوع من الخروج من بيته، ما دام أخرجك انتهى الأمر. يعني خلنا يعني من بيت الزوج لعله يراجع، ما دام خرجت انتهى الموضوع. سائل يقول: أكتب موضوعي هذا لسماحتكم وهو كما يلي: لقد قمت أنا وأمي وأختي بعمرة، وفي أثناء طواف الكعبة أصاب أختي صرعة، وهي تعاني من مرض نفسي منذ فترة طويلة، ولم نكمل باقي العمرة. سؤالي: ماذا يترتب علينا تجاه هذه العمرة التي لم نكملها؟ عليكم تعودوا وكملوها، عليكم أن تعودوا وتكملوها بالطواف والسعي والتقصير، والذي عنده زوجة وأتاها أو الله عندها زوج وأتاها عليه فدية نبيحة المحمد كالفقراء ما عتك من عمره، نحصل جماع كم من عمره ويأتي بعمرة جديدة قضاء أيضا من الميقات اللي أحرم به من الأولى إذا كان حصل جماع، على أن يكمل هذه بطواف السعي ثم يذهب إلى الميقات يأتي بعمرة أخرى قضاء لأنها تفسد بالجماع. أما إذا كان ما حصل جماع على الرجل والمرأة يعودوا ويكمل عمرتهم والحمد لله. جزاكم الله خيرا. وفق الله جميع المأمورين، ثبت الجميع على الهدى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.